ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي قد توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا السوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا بسم الله إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار صدق الله العظيم.